برافو عبد الله. شوف في ضريبة بس يعني بفرضوها الحكومة على المسافر من البلد مثلا الأردني إذا أراد أن يخرج من الأردن بفرضوا عليه الثمن جنانية ضريبة خروج. لو الإنسان بيستطيع يتهرب من هذه الضريبة وما يدفعها بدون ضرر عليه ولا ينكشف أمره يعني. ولو فعل هذا يكون عليه شيء شرعا يعني. جزاك الله خير علمنا نشوف. وهذا هو الشيء. احنا بدنا نتعلم سواقين نتعلم الله يهديك من لك علمنا ما يا شيخ الله يهديك علمنا حتى تصير شيخ الشيخ نعم الله يهديك يا اخي ما لك علمنا حتى تصير شيخ الشيخ شايف الشيخ هذا هل كاد أن يبلغ 80 إله شيخ واحد وهو اللي علمه قيادة سيارة فعلمنا أنت مما علمك الله تخلص من الضريبة كيف ظاهر سر المهنة الشاحنات بس ذكر لي هذا أما السيارات الصغيرة ما يستطيع أن يفت منها الإنسان هو عم يحكي كلام عام عم يقول ضريبة الذين غلوا في فقه الواقع يتبع الآن وتخليها بعدين لما نبده أن نسمعه إن شاء الله كنت أتحدث مع أخواننا لما نزلنا من السيارة لما كنت في الجامعة الإسلامية كنت أرى ظاهرة أتعجب منها وهي أن الاهتمام بتطبيق السنة الكامل الشامل الذي ندعو إليه أولا ونحرص على تطبيقه ثانيا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ما كنت أراه متمثلا في بعض المشايخ هناك من أهل تلك البلاد ضربت على ذلك مثلا كنا نمشي مثلا مع بعض في طريق ما نتحدث طارة يكون الحديث من عن من كان عن يميني مثلا وتارة مع من كان عن يساري فيكون الإنسان مستغرقا مع صاحبه الذي بجنبه فهو في واقع هذا الاستغراق لا ينتبه إلى من كان في الجانب الآخر فأكون مثلا أتكلم مع من عن يميني ثم انتهي من الحديث وعليكم السلام فالتفت عن يساري لا اجد الشيخ الذي كان بجانبي وين الشيخ والله راح طيب ما يسلم والرسول يقول ليست الاولى باحق من الاخرى او بالعكس اكون اتكلم مع من عن يساري ثم التفت عن يميني فأرى الشيخ الذي كان عن يميني قد ذهب وين راح ما يسمى ظاهرة كانت عجيبة جدا في الأساتذة فضلا عن الطلبة وجرني هذا إلى الحديث التالي وبدأته قبل أن نصعد الدرج وهو كان من عادتي وأنا في الجامعة كان ربنا عز وجل رزقني سيارة وأنا في دمشق الشام فسلمتها لبعض إخواني بيعوها على أساس أن يرسل المال لكي أشتري سيارة لأنه عندي عائلة وأولاد والدار في المدينة فاشتريت المهم السيارة فكنت بفضل الله عز وجل ورحمته أستعملها في سبيل إعانة غيري من المشايخ أو الطلاب طلبا للأجر. كثيرا ما كان ينزل معي بعض المشايخ من الجامعة إلى المدينة، على الرغم أنه كان يومئذ يوجد في الجامعة سيارات خاصة للأساتذة وإنزالهم إلى المدينة، لكن كانت محدودة. وكان كثير من الأساتذة ينتظر في الإدارة حتى تعود السيارة من المدينة وتأخذهم. فأكون أنا نزلت بسيارتي فأخذ معي من تيسر من المشايخ. ذات يوم وقد خرجت من الجامعة واستلمت الطريق إلى المدينة، والأحاديث كما تعلمون ذات شجون، قال لي هذا الشيخ عبد الله، قال والله يا شيخ نحن كنا نقول من قبل أن هذول الجماعة السوريين والمصريين هذول جماعة مشركين ما يعرفون التوحيد، وإذ ما شاء الله في من يعرف التوحيد مثلنا أو أحسن منا، ما أنسى هذه الكلمة. فهم الحقيقة معذورون لأنهم قل ما يجدون علماء من غير بلادهم على الأقل يشاركونهم في إيش؟ في التوحيد علما وعقيدة. فما أنسى هذه الكلمة سبحان الله من هذا الرجل. الله يجزيك خير. الله يحفظك. شو المجلة اللي بينا؟ كيف؟ مجلة أردنية الشريعة أظن عن وزارة الأوقاف الله أعلم. هذا مسجد ولا كنيسة؟ كله. لا هو مسجد لأنه في المدينة شفته بعيني. أكيد يعني. يعني إذا رجل قال إنه هي كنيسة أظن تجد له عذرا. الله أكبر. حديث أم سلمة وإيش أم حبيبة لما رجعتها من الحبشة ذكرت كنيسة رأيناها فيها وذكرت إيش تصاوير فيها، فقال عليه السلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله. الله أكبر. الآن الأخبار النصارى أنا أظن يمكن أنا ما وجهت السؤال لأبو عبد الله لو أني انتبهت انتباهه، فهو غلبني بانتباهه، وإلا لو كان مغفلا مثلي لقال إن هذه كنيسة، لكن هو رأى الناس ساجدين فقال هذا مسجد. لا ولا لا يعرفون السجود. معاذ شيخنا قال لا هذا مش مقصود السجود بمعنى وضع الجبهة. الله يهديك الله يهديك. صح صح النور. الله الله تفضل يا استاذ. لا تسجل لا الدور اصحى انا بحذرك. ها لا ما في مشكلة انا بحضرك من حام حول الحمى اصحى بعدين ابو احمد بيصطادك اشوف خلاص يلا شيخ ايه ما شاء الله ايه نعم جزاك الله خير جزا الله يا رب. هذا وين تبيع؟ هذا احنا اللي طبقنا شيخنا هنا هون يعني وش ترسله؟ إلى الرياض إن شاء الله. أخوي في اسمه بين تلبيس المفتدى هذا كتاب ضرب المفتدى بعضهم في بعض. ما شاء الله شيء عظيم جدا. هذا اللي ذكرته لا أي الحمد لله ارتهينا من فضل الله قال نعم. وسئل رحمه الله من شيخ الإسلام ابن تيمية أيوه عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة حتى في الصلاة يتوضأ 4 مرات أو أكثر، إلى حين يقضي الصلاة يزول عنه العار ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة. وهو لا يعلم ما سبب ذلك، هل هو من شدة حرصه على الطهارة وقد يشق عليه كثرة الوضوء، وما يعلم هل حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلى وقت الصلاة، وما تطيب نفسه يصلي بوضوء واحد. فأجاب رضي الله عنه: نعم، حكمه حكم أهل الأعذار، مثل الاستحاضة وسلس البول والمذي والجرح الذي لا يرقى ونحو ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي، ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة. السؤال: لا، قوله مثل الاستحاضة وسلس البول، هذا معنى والمذي مثل السلس، مثله سلس البول، يدخل يعني قياسا. أي نعم، أحسن الله إليك. لكن أنا أخشى أن يكون هنا عامل آخر، لماذا هذا يعني لا ينقطع أو لا يبطل وضوءه إلا في الصلاة؟ كيف؟ هنا أنا أتساءل في نفسي، والشيخ هو خلاص جوابه؟ لا بقي، قال وقت أكمل. قصدي هل دندن حول الناحية هذه؟ لا ما دندن يعني. لا لا تكمل، أنا أردت أن أعرف إذا كان لعله يتكلم في هذه. فالآن السؤال موجه إلى الحاضرين، ما سبب أن هذا يعني فقط تأتي هذه الحالة في الصلاة وماذا خارج الصلاة؟ لا، الله أعلم الوسوسة. لذلك إذا كان هناك وسوسة يجب أن تعالج الوسوسة برسالة ابن قدامة في ذم الموسوسين أو الموسوسين. باختصار أعني أن هذا الجواب جيد بعد التنبيه على خشية أن يكون هذا وسوسة. واضح؟ واضح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خذ كتابك بيمينك. كأني شعرت عندما كنا عند أبو عبد الله أنه اعتذر أبو مليك. ليش؟ بيقول انه مدعو عند ابن زو يعني ابن اخت مالك او شيء من هذا، وعقيقه ويعني مش مستطيع انه يجي او شيء من هذا. خير حابين تشاركونا. خير ان شاء الله. خير عم نقول ان شاء الله. قال له بيتسر. قال احد فوز سلمتوا عليها. نعم قال له بيتسر. هات يا اسامه. هل يجوز رجل مسيحي هل يجوز رجل نصراني دكتور يعالج رجل مسلم أو العكس؟ يعني أقول ما فهمت. هل يجوز؟ لا مش أنت. هل يجوز رجل نصراني يعالج مسلم أو العكس؟ يعني أو بالعكس يعالج مسلم؟ نعم أو العكس. مسلم على نصراني. أنا ظننت رح تقول إنه هل يجوز لطبيب نصراني عالج امرأة مسلمة، أما نصراني عالج مسلم هذا جائز، لكن الأفضل إنه المسلمين يتعاونوا بعضهم مع بعض، أما الجواز فجائز. والله يا شيخنا الأحباب النصارى لا يمكن يقربوا المسلمين بأي حاجة إلا إذا مضطرين لها. يفيد بعضهم البعض بشكل عجيب جدا. إيه؟ اعتبروا يا أبي الأبصار. شغلة. طبعا يجوز مرأة نصرانية أن تعالج مرأة مسلمة؟ لا. إلا إذا لم يكن هناك طبيبة مسلمة. ما رضيت مع الدليل. واضح واضح الجواب. رد عليه رد عليه. قال له أكذلك كان السلف الصالح؟ نفس سؤال الشيخ. لا لكن كان السلف الصالح، لكن هكذا ربان الشيخ. أقول هكذا ربان الشيخ. لا رباكم أنتم كبار تفهمون الدليل. جزاك الله خير. لكن أما الصغار أعلم الدليل لشيخ حسن. هذا التكفيف بما لا يطاق. جزاك الله خير. كلمة عنكم خطوة يوم ما أن من بدع هذا العصر مطرد المطالب بالدليل ضمن تفصيل فصل الشيخ أنه لا يطالب بالدليل إلا من كان يفقه معنى الدليل. الدليل الشيخ الذي أنا قلته هو عموم آية الأحزاب. لا يجوز الاستدلال بالعمومات التي لم يجري عليها عمل السلف، وهذه من النقاط التي نختلف فيها مع شيوخكم. تفضل. لا أنا أسلم بهذا. أحسن الله إليك. تفضل. الذي هو ألم محفظ آية في سورة الأحزاب، قال الله عز وجل يعني في طرح الحجاب أو نسائهن، فنونس هنا تعود على المسلمات. لا. فما سواها أنه لا يجوز. ما اختلفنا في الدليل. أنا أقول هل يوجد دليل غير هذا؟ هذا ما أعلم. لكنك حدت على الموضوع. لا ما حدت عنه. كيف تقول لا والشيخ يقول بلى؟ أستغفر الله. لا لا يبلع. لكن أقصد بشيخ أنه يعني أنا أقول نعم بالقاعدة التي هي أن العمومات لا يستدل بها إلا بتأييد أعمال السلف. هذا يعني معلوم لدى المستقر فيه. الحمد لله. طيب. لكن الذي أسأله هل يوجد دليل سوى هذه الآية؟ لا إله إلا الله. أنا يمنعني من تفكير الإجابة عن هذا السؤال أنني أشعر بأن الموضوع الذي أثير في قولك ما علمته على طلب الدليل ما انتهينا منه، يعني هذا ما زال فيه إشكال. ما زال فيه إشكال. أنا سلمت بأنه مشقة وتكليف عليه أن يطالب بالدليل. إذا أنا قلت سمعنا جزاك الله خير، لكن ما أفصحت لتقول معتذرا لأبو ليلى أنه عدم مؤاخبة. أنا كان سؤالي سابق لأوانه أو موضوع في غير محله. في غير محله. إيه. الآن سؤالك هل يوجد هناك دليل غير الآية أو نسائهن؟ ما يحضرني شيء في الآية خير وبركة. شيخنا بدنا عفوا سؤال الأخ أبو ناصر، حقيقة يعني هذا من الأشياء الكثير السابق الأول، لأنه كنا نسمع شريط في السيارة ولسه ما انتهينا. أتمنيت أنك تكون معنا عشان نشوف التعليقات على بعض النقاط. وهذا بقى التجلي بالتعبير الصوفي له ساعات يعني. عدقنا على بعض النقاط والحكم بالنتيجة يتوقف على استماعنا لنهاية الشريط. إذا كنت وجزاك الله خيرا كثيرا معنا في أن العمومات التي لم يجري عليها عمل السلف لا يستدل بها، وهذا يعني بشارة طيبة، هل أفهم من ذلك بأنك لا توافق المشايخ الذين يقولون بالوضع بعد الركوع؟ نعم لا وافق. هو كذلك. نعم. فإذا وهذا يعني بشارة أخرى أنك طبقت القاعدة. نعم. جزاك الله خير. هذه القاعدة شيخ يعني نحن نحمد الله عز وجل نتحدث بنعمة الله. أنا الحمد لله. طبعا أنا عشت إخوانيا فترة من الزمن. هكذا. لمدة 5 سنوات. ما شاء الله. حتى كنت أن أصل إلى مرتبة العلم. تداركني الله برحمة. الحمد لله. بأن تعرفت على الشيخ عدنان عام 1406 في رمضان. في ليلة 29 من شهر. ما شاء الله ما شاء الله. فكان سبب الإشكال. هنيئا لك بهذه الحافظة. الحمد لله. إيه؟ فكان سبب الإشكال أنه أحد إخواننا السودانيين ممن نتعامل معه في الدعوة في المال من قبل أن المال فقط جزاه الله. فجاء وقال أخبرني بأن ختمة بدعة. إيه؟ ختمة في ختمة القرآن الكريم التي الختمة نعم بأنها بدعة. فأنا في ذلك الوقت يعني أي ختمة اللي عندنا في التراويح اللي في مكة فإن جنوني كيف يقول بدعة وأنت بعد إخواني ولا انتهي لا بعد فقال لي أصحبني إلى شخص هو كان مؤدب معي يعني. فذهبت وجدت الشيخ عدنان متكئ على سرية وأذكرها الآن في الصف الدورة الثانية الصور المتأخرة. سلم علي. وين كان هذا المكان؟ في الحرم. في الحرم. وكان الشيخ لا يصلي التراويح. فانزعجت أكثر. لأني أنا أصلي الأربعين كلها. ما شاء الله. فتعرفني على الشيخ. فلما تعرفني على الشيخ سأله وقال ما رأيك ختمة قبل؟ كان الشيخ عدنان متعب ذلك. أشاهد أنه انتقل من أمر إلى أمر دنيا يريده الشيخ فأحببت أن أقضيه له. أنا ختمت ذلك اليوم وصلت مهتميت بك أنا. قدر الله عز وجل أنه يعني قلبي تعلق بالشخص. فبعد رمضان مباشرة لما وصلت إلى الرياض تعرف الحكاية أنت؟ اسمعها إذن هذا من فوائد السفر. إيه فطبعا قدر الله عز وجل أنه تقابلت مع الشيخ عدنان في مطلع شهر شوال وفي اليوم الخامس قابلتهم واليوم السادس دعاني كان عنده مجموعة من الأخوان ليلة السابع من شهر شوال فجلست عنده فخرج الأخوان فكل ما أردت أن أنصرف كان يقول لي أريد فكنت آخر من انصرف من عنده الساعة الواحدة ونصف ليلة ما شاء الله فتم القبض عليه الساعة الثالثة ونصف فجرا فسجن تلك السنة شيخ عدنان لمدة شهرين وثلاثة أيام فيما؟ في قضيته مع الشيخ جميل الرحمن ثم أتى الشيخ جميل 1406 نعم قضيب نعم فسجن الشيخ شهرين وبالتمام ثلاثة أيام وخرج يوم عرفة اليوم التاسع من عرفة فمن بعدها يعني لا الحمد احتكينا بالشيخ قرأنا عليه بعض الكتب وكان يعني يدلنا على بعض قواعد السلف فتركنا الجماعة فله فضل بعد الله بس مش ما انت يعني انتهيت اقول يعني مثلا تعريفه يعني تعريفنا على منهج السلف هو يعني منه جزاه الله خير يعني. لكن البحر كان في الخاضي اي فكنا نقرا على اثنين الاوطار فكان يعطينا قواعد في كل يوم يعطينا قواعد ما بقى في ذاكره كان يعني كلما كنا نقرأ عليه كان يعطينا قاعدة من قواعد الفقه فكان من ما أعطانا هذه في مسألة الوضع مناقشة في الوضع جزاه الله خير نعم في لما طلعنا احنا بالسعودية لما طلعنا على السعودية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.